زلنا نتكلم على موانع الإرث، وتكلمنا عن المانع الأول وهو الرق، والمانع الثاني وهو القتل، والمانع الثالث الذي ما زلنا بصدده وهو ماذا؟ اختلاف الدين. ومعنى ذلك أن يكون المورث على ملة والوارث على ملة أخرى. والأصل فيها حديث أسامة بن زيد: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، وأحاديث أخرى. وذكرنا تحت هذا الباب مسائل. المسألة الأولى، من يذكر لنا اللي ذكرناها؟ هل يرث المسلم الكافر إذا كان معتقا له، أي أن المسلم أعتق هذا الكافر، هل يرث؟ الراجح إيش؟ لا يرث. حديث أسامة بن زيد: لا يرث المسلم الكافر والكافر المسلم. لكن هناك حديث يعني قد يستدل علينا: لا يرث المسلم الكافر والكافر المسلم إلا أن يكون عبده أو أمته. كيف نفعل في هذا الحديث الآن؟ أحسن. الحديث ضعيف، ولو صح الحديث ما في إلا عبده أو أمته، ما قال معتقه أو معتقته، ما في دلالة في الحديث. والمسألة الثانية: هل يرث الكافر المسلم أيضا بالولاء إذا كان معتقا له؟ أيضا لا يرث. هذه من باب أولى، إذا كان المسلم ما يرث الكافر فكيف الكافر يرث المسلم؟ المسألة الثالثة: هل يرث المسلم الكافر؟ يكون مثلا صاحب التركة كافر ومورثه مسلم، هل يرث من أبيه مثلا؟ الأب مسلم، الأب كافر والابن مسلم، أو الابن مسلم والأب كافر، أو الأب كافر والمسلم، العكس هذا أو هذا، هل يرث إذا كان المسلم سواء كان الأب أو الابن من الكافر؟ قلنا هنا قال قوم بإرث المسلم من الكافر، واستدلوا بحديث: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، وهو حديث حسن. فقالوا: ومن العلو أن يرث المسلم من الكافر ولا يرث الكافر من المسلم. ورد عليهم بأن المذكور في الحديث نفس الإسلام. انظروا للفظ الحديث: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، ما في دخل الميراث، الكلام حول الإسلام، يعني ما في دلالة على استدلال بما استدلوا به. ورد عليهم بأن المذكور في الحديث نفس الإسلام، حتى إن ثبت الإسلام على وجه لم يثبت على وجه آخر، فإنه يثبت. هنا فصل المنسق هذا الله الكلام، هو تابع اللي تحت هو تابع لفوق، حتى لا يكون يعني كلام منفصل، الكلام تابع له. ولم يثبت على وجه فإنه يثبت، وهذا معنى قولنا إن ثبت على وجه، فيثبت هنا فإنه يثبت أي على الوجه، ويعلو كالمولود بين المسلم والكافر، فإنه يحكم بإسلام الولد. إن كانت الأم كافرة والأب مسلم يحكم الولد بإسلام ماذا؟ بالإسلام. إن كانت المرأة مسلمة وزوجها كافر، الولد يلحق إيش؟ بأمه. قالوا لعلو الإسلام، لعلو الإسلام، هنا يعلو. فإنه يثبت ويعلو كالمولود بين المسلم والكافر، فإنه يحكم بإسلام الولد. هنا يدل على علو الإسلام، وأن المراد العلو بحسب الحجة، هذا معنى الإسلام، يعلو بحسب الحجة أو بحسب القهر والغلبة، أي النصرة في العاقبة للمسلمين. استدل بهذا الحديث، وإن كان الحديث حسن لكن ما في دلالة، واضح؟ ما قال يعني ماذا الإسلام يعلو بالإرث المسلم من الكافر، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، يعلو بالحجة، يعلو بالقهر، يعلو يعني ماذا بالسيطرة بكذا من بالغلبة وغير ذلك. واستدلوا أيضا هؤلاء الذين قالوا أن المسلم يرث من الكافر، استدلوا أيضا بحديث الإسلام يزيد ولا ينقص، وقولهم أيضا من استدلالهم ولأننا ننكح نساءهم ولا ينكحون نساءنا فكذلك نرثهم ولا يرثون ولا يرثونا. هذا من استدلالهم. الآن استدلوا بثلاثة أشياء: الحديث الأول الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، الحديث حسن لكن ما في دلالة. استدلوا بحديث الثاني وهو أن الإسلام يزيد ولا ينقص، والحديث ضعيف كما سيأتي الكلام عليه. واستدلوا أيضا بالقياس، قالوا كما أن المسلم يجوز له أن يتزوج من الكتابية والكتابي لا يجوز له أن يتزوج من المسلمة، إذن نحن نرثهم ولا يرثونا، يرثهم ولا يرثونا. والرد عليهم بأن الحديث ضعيف، الحديث ايش الثانية، وعلى فرض صحته لو فرضنا صحة الحديث فإن الإسلام يزيد بفتح البلاد ولا ينقص بالارتداد، حتى لو ارتد من ارتد ما يؤثر ذلك في الإسلام وفي المسلمين. وقيل يزيد بمن يسلم وبما يفتح من البلاد لأهل الإسلام، ولا ينقص بمن يرتد لقلة من يرتد وكثرة من يسلم. هذا توجيه الحديث لو ايش، لو صح، لو صح. وأما قولهم أي استدلالهم ننكح نساءهم ولا ينكحون نساءنا، فهذا قياس في مقابلة النص، ما يكون هناك في حديث أو نص ثم نأتي نقيس خلاف ذلك النص. لا قياس قاعدة، لا قياس مع النص، ما يأتي يكون في نص في مسألة وأن تقيس قياسا يخالف النص. ها؟ هذا قياس منهم، فهذا قياس في مقابلة النص. موجود الكلام عندك؟ والقاعدة تقول لا قياس مع وجود النص، لا قياس مع وجود النص. ما هو النص؟ لا، لا يرث المسلم الكافر والكافر المسلم. خليكم معي حفظكم الله. لا حفظه ما. ومنعه قوم، هذا القول الثاني. القول الأول يا شيخ وقالوا المسلم يرث من الكافر، الإسلام علو وقهر وغلبة، إذن الإسلام المسلم يرث من الكافر، إذا كان الأب كافر والابن مسلم قالوا يرثه، يرثه. ومنعه قوم، القول الثاني والراجح، ومنعه قوم أي توريث المسلم من الكافر، وهو الصحيح لحديث أسامة بن زيد: ولا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، متفق عليه. ولحديث عبد الله بن عمرو: لا يتوارث أهل ملتين شتى، وهو حسن، حديث حسن موجود. وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم، وكل قسم أدركه الإسلام فإنه على الإسلام. ومن الإسلام لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. فإن كيف الجاهلية كان على غير دين وعلى غير استقامة والتزام بشرع، لكن ما جاء الإسلام لابد أن ينقذ الإسلام، ومما جاء في الإسلام لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. فهذا يعبر الحديث أسامة بن زيد. قال الإمام الشوكاني بعد أن ذكر هذه الأحاديث: والحاصل، أي قال والحاصل أن أحاديث الباب، هذه الثلاثة ذكرناها، قاضية أنه لا يرث المسلم، لا يرث المسلم الكافر. وقال ابن حزم بعد أن ذكر حديث أسامة: وهذا عموم لا يجوز أن يخص منه شيء. ليس معنى كلامه أن العام لا يخص، هذا كثير، العام قد يخص، ما يسمى بالعام المخصوص والعام الذي يريد به الخصوص. وهذه فائدة أصولية خارجية. العام ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول عام يراد به مطلق العموم، ما يخص أبدا، ولو أتى من أتى بأدلة ما يخصها، عام مطلق العموم، مثل قول سبحانه: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وما من دابة، دابة نكرة، والقاعدة الأصولية تقول النكرة في سياق النفي أو النهي أو الاستفهام الإنكاري يفيد العموم، وما نافية، دابة نكرة، فالنكرة في سياق النفي أو النهي أو الاستفهام الإنكاري بالتقييد هذا يفيد العموم. فهنا هل بعض الدواب رزقه على غير الله؟ لا، ما في، صح ولا لا؟ وما من هذا يسمى عام مطلق يراد به مطلق العموم. والعام الثاني عام أريد به الخصوص، عام أريد به الخصوص. وهذه مهمة يا أخوة، هذه معرفة هذه الأشياء الثلاثة، خاصة هذا العام الذي يريد الخصوص، حتى تستطيع ترد على المعطلة وعلى الذين يقولون أن القرآن مخلوق، ترد عليه من هذه القاعدة. عام أريد به الخصوص، وضابطه أي تعريف هذا القسم أنه هو الذي لم يرد به العموم من أول أمره، والذي لم يرد به العموم من أول أمره، مثل قوله سبحانه عن ملكة سبأ: وأوتيت من كل شيء، كل من ألفاظ العموم، لكن ما أريد به العموم من أول أمره كل شيء. هي كانت في زمن من؟ سليمان. هل أوتيت ملك سليمان؟ لا. وأوتيت من كل شيء أي مما في تحت يدها، يعني عام فيما تحت يدها فقط، عام أريد به الخصوص. وقال سبحانه عن ريح عاد: تدمر كل شيء، تدمر كل شيء. هل دمرت السماوات والأرض؟ لا، بل ما دمرت ديارهم، قال: فتلك مساكنهم. فإنما قوله سبحانه وتعالى تدمر كل شيء مما أمر أو شيء لها أن تدمره، وليس كل شيء. عام أريد به الخصوص، تمام. هذا نرد على الذين يقولون بأن القرآن مخلوق، يقولون الله عز وجل يقول: الله خالق كل شيء، هل القرآن شيء؟ نحن نقول: نعم القرآن شيء. قالوا: إذن الله يقول خالق كل شيء، خالق كل شيء. فنقول لهم هذا إيش؟ عام أريد به الخصوص، عام أريد به الخصوص، لأن الله عز وجل يقول: ألا له الخلق والأمر، وأمره غير خلقه، ولا يكون الخلق إلا بأمره سبحانه. إذن هناك فرق. فيقول يعني ماذا؟ قل له عن ملكة سبأ: وأوتيت من كل شيء، هل أوتيت من كل سليمان؟ يقول: لا. إذن قل له هذا الخلق غير الأمر، كل شيء مما هو مخلوق، وكلام الله غير مخلوق. والعام الثالث عام مخصوص. الثاني ايش هو؟ عام اريد بخصوص، والثالث عام مخصوص، وهو الذي تعريفه اريد به العموم من اول امره. عام مخصوص الثالث، عام مخصوص، وهو الذي اريد به العموم من اول امره، فقد يخص وقد لا يخص. مثل، وهذه أكثرها يعني كثيرة جدا جدا في الكتاب والسنة، يعني عام قد يخص وقد لا يخص، مثل قول سبحانه وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. هذا عام، الصدقات لهؤلاء، وخص منهم من المساكين إخراج آل البيت. آل البيت ما تحل لهم الصدقة، ما تحل لهم الصدقة، فماذا؟ فخرجوا من العموم، خرجوا من هذا العموم بدليل آخر. فالدليل قد يخص وقد لا يخص، الأصل فيه العموم. فلهذا عندما يأتي شخص يستدل أو يخرج من العموم نقول أين التخصيص؟ نحن نبقى على العموم، وهذا الذي يتوصل فيه لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، هذا هو الأصل. فكيف تورث المسلم من الكافر؟ هذا عام، فأعطينا الدليل أنه قد خص. إذا نبقى إيش؟ على العموم، على العموم. واضح؟ يعني هذه جرتنا إلى ذكر الاسم، ها؟ العام المخصوص هو الذي يريد به العموم من أول أمره، والذي يريد به العموم من أول أمره، فقد يخص وقد لا يخص، وهذه أكثر الأدلة هكذا. عام يراد به مطلق العموم، اثنين عام أريد به الخصوص، ثلاثة عام مخصوص. والعلوم مترابطة يا أخوان، العلوم مترابطة، سواء اللغة والأصول والفقه والكذا. والشخص حقا لا يكون فقيه إلا إذا عنده هذه المقدمات، عنده علم الأصول، عنده علم اللغة، وعنده علم الحديث أيضا، حتى يكون يعني أصولي أو يكون فقيه. لأن عندك العام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين، عندك مفهوم مخالف، مفهوم موافق، منطوق، مفهوم الأحكام الشرعية، الواجب والمحرم والمكروه، هذه كلها دروس أصولية يحتاج لها الفقيه، يحتاج لها الفقيه. هذا اسمه خطأ من الطباع، أكتب هذا يلغى قول الإرواء، يعني اشتب عليه قل نين الأوطار. في الحاشية قال الشوكاني ثلاثة، هو نين الأوطار السادس، نين الأوطار السادس 82 إلى 84، 82 إلى 84. أحسنت، هنا عند التعليق موجود. قال ابن حزم بعد أن ذكر حديث أسامة، وهذا عموم. وأي نوع من العموم؟ عام إيش؟ مخصوص ولا أريد به الخصوص؟ ها؟ أريد به الخصوص، تأكد. من يوافقه؟ عام مخصوص، عام مخصوص، ما خصوا حد شيء، لكن اسمه عام مخصوص. فننظر هل قد خص، فإذا لم يخص تمام نبقى على إيش؟ على عمومنا، مفهوم؟ واسمه عام مخصوص، ننظر هل خص ولا ما خص. لهذا الفريق الثاني قاموا أرادوا أن يخصوا لنا هذا الحديث أو هذا العام، مفهوم؟ ما نقول عام مريد مطلق به العموم، لا، يعني هذا ما يخص أبدا، لكن هذا قد يخصص، نحن قابلون. إن وقتنا بتخصيص قوي واضح قبلنا، وإلا بقينا على إيش؟ على عمومنا. قال ابن قدامة إن أحمد، عندكم بفتح أن، اجعلها بالكسر، إن بعد القول. قال ابن قدامة إن أحمد قال ليس بين الناس اختلاف في أن المسلم لا يرث الكافر، يعني كل الأدلة الآن معنا والأقوال معنا الآن. قال الإمام مالك الأمر المجتمع عليه عندنا والسنة التي لا خلاف فيها والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا أنه لا يرث المسلم الكافر بقرابة ولا ولاء ولا رحم ولا يحجب أحدا عن ميراثه. هذا قول الإمام مالك. قال أدرك علماءنا على هذا، لا يورث الكافر المسلم بقرابة برحم بكذا، وجوده كعدمه ما يؤثر. لو رجل عنده ابن وأخ توفي، بعض الأخوة يأتي يسأل يقول يا أخي سألك مسألة، توفى فلان وترك كذا، خطأ. الصواب تقول توفي، ما تقول توفى، المتوفي هو الله، الله يتوفى الأنفس حين موتها، لكن تقول توفي فلان عن كذا وكذا، ما تقول توفى فلان، يعني فلان هو الذي قبض الأرواح. هالك عن توفي رجل عن أخ وابن، معروف أن الابن يحجب الأخ بالإجماع. لو كان هذا الابن الأب مسلم والابن كافر والأخ هذا هو مسلم على دين أخيه، فهنا المال ينتقل لمن؟ للأخ المسلم، والابن هذا وجوده كعدمه بالإجماع ما يأثر. هذا معنى قوله ولا يحجب أحدا، لا يحجب أحدا عن ميراث، واضح؟ قال النووي أجمع المسلمون على أن الكافر لا يرث المسلم، وأما المسلم أن هذا بالإجماع قال، يقول النووي الكافر لا يرث المسلم، الخلاف في المسلم هل يرث الكافر وهي مسألتنا. قال وأجمع المسلمون على أن الكافر لا يرث المسلم، هذه ليست مسألتنا، مسألة اللي سيأتي بعدها. وأما المسلم فلا يرث الكافر أيضا عند جماهير من الصحابة، وهذا نقل ولا قد من الجماهير، عند جماهير من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. وذهب الطائفة إلى توريث المسلم من الكافر، هذه المسألة نحن فيها، وهو مذهب معاذ بن جبل ومعاوية وسعيد بن المسيب ومسروق وغيرهم. وروي أيضا عن أبي الدرداء والشعبي والزهري والنخعي على خلاف بينهم في ذلك. روي ايه وروى ايضا عن أبي الدرداء، لا روي بسكن ها وراي أضيفوا واو فقط وسوي ياء نقطتين. وروي أيضا عن أبي الدرداء والشعبي والزهري والنخعي على خلاف بينهم في ذلك، جاءت روايات تثبت أنهم مع الفريق هذا، روايات مختلفة يعني. قلنا هنا والصحيح عن هؤلاء أي كلهم الذين معاذ وجبا يعني ماذا ومعاوية وسعيد سيد وكذا، الصحيح أنهم قولهم كقول الجمهور، قولهم كقول الجمهور، قلنا والصحيح عن هؤلاء كقول الجمهور. قال وقال شيخ الإسلام ابن تيمية فأما ميراث المسلم من الكافر ففيه الخلاف الشاذ، الجمهور الآن كلهم على أن المسلم لا يرث من الكافر. قال يقول شيخ الإسلام ما في إلا خلاف شاذ، حتى أولئي العلماء الذي ذكرناهم الصحيح عنهم كما يقول بعض العلم أنهم مع الجمهور. عند الشيخ رخص ها طيب لا لا خلينا نتأكد هل هو كان كلام تبع كلام النووي تقريبا. وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى، هذه أنا أطول المسائل في باب القتل، هذه يعني في باب اختلاف الدين سننتهي منها إن شاء الله. قال ابن قدامة رحمه الله على حديث الإسلام يزيد ولا ينقص، قال فأما حديثهم فيحتمل أنه أريد أن الإسلام يزيد بمن يسلم وبما يفتح من البلاد لأهل الإسلام، ولا ينقص بمن يرتد لقلة من يرتد وكثرة من يسلم، وعلى أن حديثهم مجمل وحديثنا مفسر. حديثهم يزيد ولا ينقص مجمل وحديثنا مفسر، المسلم لا يرث الكافر والكافر المسلم، وحديثهم لم يتفق على صحته، هذا يعني يرد عليه، وحديثنا متفق عليه صحيحين فتعين تقديمه. انتهينا، واضح المسألة هذه، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. يا ما ايش تناقض؟ ماذا قال الإمام النووي؟ ايش قال النووي؟ اجمع المسلمون على ان ايش؟ الكافر ما يرث المسلم، الخلاف الإمام أحمد 51 أن أحمد قال ليس بين الناس اختلاف في أن المسلم لا يرضى الكافر، اختلاف على حسب علمه، ما قال إجماع، هل قال إجماع؟ ما قال إجماع، ها؟ لا ما يشترط، ما يقول لك لا خلاف فيها، ما يشترط أنها إجماع، ربما لا خلاف على حسب علمي، حسب علمك، أنت ما تعرف، ما أعرف خلافا، ليس إجماع هذا، لكن لما يقول هذا إجماع هذا خطأ فيه، فهذا على حسب علمه، أو على حسب علمك إذا قلت أنا ما أعرف خلاف المسألة، أو تقول لا خلاف، لكن قد يوجد خلاف، أي نعم. ولهذا من الأحسن لا تقول لا خلاف في المسألة وأنت ما قد أحط بها، يعني تقول ماذا هذا الذي أعلمه ولا أعلم خلاف، يعني حسب علمك، يعني لا خلاف قط. الإجماع ما على إيش؟ طيب يعني بالنسبة للإمام علي قالوا مع المجمع لم يصح عنه هذا واختلوا فيه، المهم نقول يعني ماذا نقول الجمهور، أي نعم نقول الجمهور كما رأينا بعض كلام أهل العلم، وما هناك خلاف خلاف شاذ. المسألة الرابعة إذا أسلم الكافر بعد موت مورثه المسلم وقبل قسمة التركة، واضح؟ رجل عنده ابنان أحدهم كافر والآخر مسلم، مات الأب وتركت التركة 10 سنين 20 سنة ما قسمت التركة، ثم أسلم هذا الولد الآخر اللي كان كافر، هنا المسألة واضح؟ أسلم متى؟ بعد موت أبيه وقبل إيش؟ قسمة التركة. قلنا هنا قال قوم أنه يرث ترغيبا له في الإسلام، ومنهم الإمام أحمد، وروي هذا عن عمر وعثمان وابن مسعود، روي سوي نقطتين، وذهب الشافعي ومالك وأبو حنيفة وجمهور الصحابة والفقهاء بأنه لا يرث لعموم حديث أسامة بن زيد، لا يرث المسلم الكافر والكافر المسلم، بمجرد موت الأب موت المورث على العموم المال ينتقل لمن؟ الذي هو على دي على الإسلام، الذي على نفس الملة، ولو تركت يعني ماذا القسمة مئات السنوات، لو عقبه وبعد عقبه، تمام، ولو مثلا مات في الليل والابن كان كافر ما هو داري، هو عارف أنه إن مات أبوه ما سيرث، فكر الصباح بدري بعد صلاة الفجر وهذا في الليل، قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن رسول الله، والله ما لك شيء، ولو دقائق مات وهذا كافر انتهى، هو مسكين كان في الليل نايم ما صلى حتى الفجر ولا صلى، ذكر الصباح فحسينه قال رجل قد مات، قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد، انتهى ما عاد في لك شيء، ما بالك لو بقيت سنوات ولو ساعة ولا حظة دقائق. قال الحافظ ابن حجر وقال قوم إذا أسلم الكافر قبل قسمة التركة ورث، وحجة الجماعة أي الجمهور، حجة الجماعة الجمهور أن الميراث يستحق بالموت، فإذا انتقل عن ملك الميت بموته لم ينتظر قسمته، لم ينتظر قسمته، عندك فاصلة نقطة هذه تزال، وأمس كانت فاصلتين وذا هذه يحتاج إلى المسق، لم ينتظر قسمته يعني ما فيش فاصل مباشرة، لم ينتظر قسمته لأنه استحق الذي انتقل عنه، انتقل عنه يعني استحقه الذي انتقل إليه، ولو لم يقسم المال. والراجح قلنا وهو الصحيح، نجعلها والراجح بدل وهو الصحيح، قل والراجح اشطب على الصحيح، والراجح عدم، لأننا نمشي على نفس نسق الكتاب، نلتزمنا الراجح، الراجح في المسألة، والصحيح هو معنى، لكن والراجح عدم توريثه عدم توريثه من هو هذا؟ الذي أسلم بعد إيش؟ أيوة خليكم معي. عدم توريثه وهو ما رجح الإمام البخاري رحمه الله تعالى حيث بوب له فقال: باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، وإذا أسلم قبل أن يقسم الميراث فلا ميراث له. هذا تبويب الإمام البخاري. ثم ذكر بسنده حديث أسامة بن زيد. يطمئن حقا بتبويب البخاري وأدلته، يطمئن القلب له. قال ابن المنذر: ذهب الجمهور إلى الأخذ بما دل عليه حديث أسامة. ها؟ تركنا عفوا. طيب، قال ابن المنير: صورة المسألة، أنا أعطيتكم المسألة صورتها، باب زيادة. قال ابن المنير: صورة المسألة إذا مات مسلم وله ولدان، مثلا مسلم وكافر، فأسلم الكافر قبل قسمة التركة وبعد إيش؟ موت مورثه، بس فقط، ما ذكر غير ذلك، هذا مثال بس. قال ابن المنذر: ذهب الجمهور إلى الأخذ بما دل عليه حديث أسامة، وهذا حديث أسامة ما أعتقد ينسى إن شاء الله. المسألة الخامسة، نشتي نمر كثيرا إن شاء الله، الكلام واضح ما في إشكال، تمام. المسألة الخامسة: هل الكفر ملة واحدة أم ملل؟ ذهب الإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة وقول قديم للإمام أحمد أن ملة الكفر واحدة ما لم تختلف الدار، يعني الدار قد يكون دار حرب ودار غير حرب، قصدهم يعني مثلا يهودي، اثنين اليهود، واحد في فلسطين في الدولة هناك عند اليهود، وآخر في بلاد المسلمين، سائح ولا طبيب ولا يهودي من اليهود، وأخوه عند الصائنة هناك، هذا يسمى دار حرب، وهذا في دار ذمة وأمان، ما هو في دار حرب. عندهم أن ذاك ما يرث من ذاك، أن ذاك ما يرث من ذاك، هذا حال المسلمين وذمة المسلمين، ما هو حربي، وهذا سيأتي التفصيل فيه. ما لم تختلف الدار، فإن اختلفت الدار كالذمي والحربي، قلنا الذمي له ذمة إيش؟ المسلمين، يدخل بأمان وأمان الدولة، فهذا يسمى ذمي. والذمي أيضا الذي كما قال أهل العلم أيضا في تقييد كونه ذمي معاهدا، ذمي ومعاهدا أن يدفع الجزية ويرضى بحكم المسلمين، هو في دولة المسلمين يدفع الجزية، سموا عندنا ضرائب الآن وذا يأخذ عليهم ضرائب، يأخذون من مرتباتهم، ومن هو جزية ويرضى بحكم المسلمين، الإشارة حمراء لا بد يقف، انتهاك الحرمات ممنوع، المهم حكم المسلمين لا ينتهك ولا يعمل شيء يخالف الدين أمام المسلمين وحرمة المسلمين. فيعني ماذا؟ طيب، فلا يرث الذمة والحرب. قال: فلا يرث أحدهما من الآخر، فعندهم اليهودي يرث من النصراني، عندهم اليهودي يرث من النصراني، والنصراني يرث من اليهودي ومن المجوسي أو من أي ملة أخرى، من الكفر واحدة، إسلام وكفر، إسلام كفر، يهودي الأب يهودي والأب نصراني، يرث بعضهم من بعض، ذاك يهودي وذاك مجوسي من عباد النار، هذا يرث من هذا، هذاك من عباد الفيران وهذاك من عباد، يوجد الآن ومن عباد القطط، وإن كان القط يأكل الفار لكن دينهم واحد عندهم، يعني حتى يختلف الفار مع الوصف، لا يختلف، ليس باختلاف الفار والقط، باختلاف يعني الملة كما سيأتي إن شاء الله. وقال: إذا شرب الخمر، منهم من يقول إذا كان علنا شرب علنا أو أتى المخدرات أو وجده في زنا، قال يقام عليه الحد، وقال بعضهم إن كان في مكانه وكان خاص وكذا وهو على دينه وملته فلا بد أقل شيء أنه يعزر إذا كان أمام المسلمين وأمام يعزر الناس يظهر الفساد في الأرض. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى المشركون، احنا ما زلنا الآن على كلام الشافعي ملة واحدة، قال المشركون في تفرقهم واجتماعهم يجمعهم أعظم الأمور وهو الشرك بالله تعالى. وقال الرافعي رحمه الله فجعل اختلافهم كاختلاف المذاهب، يقول اختلاف المذاهب مسلم هذا سني على قولهم وهذا وإن كان السنة هي الأصل يعني بس مذاهب يسموه مذهب السنة مذهب يعتبر مخالف لهم يعني وهم يقولون على حق وهذا شيعي وهذا صوفي وهذا يعني نحن حسب المذاهب أو مثلا هذا حنفي نقوله طيب خلكم أحسن هذا حنفي وهذا مالكي وهذا شافعي وهذا مالكي يعني اختلف المذاهب قالوا هو واحد دين واحد يجمع وهذا أحسن في التمثيل له. وقال الرافعي رحمه الله فجعل اختلافهم كاختلاف المذاهب في الإسلام ووجه ذلك بأن الكفار على اختلاف فرقهم كالنفس الواحدة في البطلان وفي معادة المسلمين والتمالي عليهم. واستدلوا بقول تعالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، قالوا إذن هم واحد. وقوله لكم دينكم ولي دين، لكم دينكم كلكم أيها الكفار ولي دين ديني. وقوله تعالى فما بعد الحق إلا الضلال، فماذا بعد الحق إلا الضلال، إيش قلنا؟ فماذا بعد الحق إلا الضلال. نعم. فأشعرت هذه الآية بأن الكفر كله ملة، أي ملة واحدة. هذا انتهينا من المذهب الأول، واضح؟ المذهب الثاني وذهب الإمام مالك إلى أن الكفر ثلاث ملل، وهي يهودية ونصرانية وغيرها ملة الكفر، أما الإسلام لحاله، لكن الكفر ثلاث ملل: يهودي لأنه عنده كتاب التوراة، نصراني لأنه عنده إيش؟ الإنجيل، وبقية الملل التي ما عنده كتاب كلها ملة واحدة: مجوسي، عباد النار، عباد هو مجوسي، عباد الفيران، عباد الخبز، عباد المهم، كلهم هذا عندهم واحد إنه ما عندهم كتاب، كلهم هذا واحد، ثلاث ملل: يهودية نصرانية، والملة الثالثة التي ما عندها كتاب، كلهم في شيء واحد. هذا معنى كلامه رحمه الله. وغيرهم ملة، فلا ترث ملة من هذه الملل من ملة من الملتين. المجوسي ما يرث من النصراني، إن هذا ملة ثانية، النصراني ما يرث من المجوسي. وهو قول شريح وعطاء وعمر بن عبد العزيز والضحاك والحكم والثوري والليث وشريك ومغيرة بن مقسم من مقسم الضبي وابن أبي ليلى والحسن بن صالح ووكيع. وذهب الإمام أحمد إلى أن الكفر ملل شتى، فاليهودية ملة والنصرانية ملة والمجوسية ملة وعباد الأوثان ملة أخرى. وعبادة الأوثان هو أحسن أن يجعل عبادة الأوثان زد تاء مربوطة. وعبادة الأوثان ملة أخرى، وعبادة الشمس ملة أخرى، فلا نعم أخرى زيد كلمة أخرى أنتم معي الآن. وعبادة الأوثان ملة أخرى موجودة، وعبادة الشمس ملة أضف كلمة أخرى فيها ملة أخرى. فلا يرث بعضهم بعضا، وهو قول علي رضي الله عنه، وبه قال الزهري وربيعة وإسحاق وطائفة من أهل المدينة وأهل البصرة، وهو قول كثير من أهل العلم. واستدل الإمام أحمد ومن معه بقول تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، وقوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. واستدل أيضا بقول تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، وحديث عبد الله بن عمرو لا يتوارث أهل ملتين شتى. هذا استدلال الإمام أحمد. حاول إن شاء الله ننتهي من المسألة هذه، تمام؟ صبر أنفسنا. ورد على هذه الآية ورد على هذه الآية لكل هم ردوا عليها وردوا على الآية يعني ورد أصحاب المذهب الأول لو اكتب فوق أحسن ما أريد أن أعكر عليكم كلمة وردوا لو نحذفها اكتب مثلا ورد أصحاب المذهب الأول حتى لا إشكل عليه ورد أصحاب المذهب الأول بدل إيش وردوا على الآية ما قد يقول قائل من هو اللي ردوا طيب أحمد لكن لا مش أحمد الإمام الشافعي أصحاب الإمام الشافعي ورد أصحاب المذهب الأول على الآية على الآية خليها ورد أصحاب المذهب الأول على الآية لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ما قاله مجاهد ولكل من دخل في دين محمد صلى الله عليه وسلم جعلنا القرآن له شرعة ومنهاجا قال ليس معنى أنها يهودية ونصرانية وكذا قال إنما جعل الله دين محمد صلى الله عليه وسلم شرعة ومنهاجا طريقا يسير عليه هذا المسلم وأن المراد ورد على الحديث أيضا وأن المراد بالحديث لا يتوارث أهل ملتين شتى الإسلام والكفر ملتين شتى إسلام وكفر قالوا فقط بدليل أن في بعض الطرق لا يرث المسلم الكافر قلنا والراجح إن شاء الله اشطبها هذه وكله بمشيئة الله لكن باب التحقيق إن شاء الله والراجح قول الإمام أحمد ومن معه أنها ملل شتى واضح إن شاء الله حتى راجع الذي فاته شيء يراجع يقرأ أمره سهل يعني قال الحافظ ابن حجر كما في الفتح معلق عليه واحتج القرطبي في المفهم لمذهبه بقوله تعالى لأنه مع الإمام أحمد ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا فهي متعددة وشرائع مختلفة قال وأما ما احتج به من قوله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم فوحد الملة هم استدلوا أيضا بهذه ملتهم قالوا ملة واحدة فرد عليهم قال وأما فوحد الملة فلا حجة فيه لأن الوحدة في اللفظ وفي المعنى الكثرة لأنها إضافة إلى مقيد الكثرة أو مقيد الكثرة كقول القائل أخذ عن علماء الدين علمهم أخذ عن علماء الدين علمهم يريد علم كلا منهم يريد علم كلا منهم ملتهم أي لكل واحد ملة أخذ عن علماء الدين علمهم ما هو علماء الدين هم كل واحد عنده فنون ليس معنى أن علمهم واحد هذا معنى الكلام ليس علمهم واحد هذا في الأصول وهذا في الفقه وهذا جمع وهذا شمل وهذا نقص وهذا يدرس عند هذا كذا ويدرس عند هذا علم كذا وهو علمهم ليس علم واحد يريد علم كل منهم وهو ما رجح ابن قدامة حيث قال ولأن كل فريقين منهم لا موالاة بينهم نقول لك الإرث عدم الإرث إن ما في موالاة ما في موالاة بينهم ولا اتفاق في دين فلم يرث بعضهم بعضا كالمسلمين والكفار والعمومات في التوريث مخصوصة فيخص منها محل النزاع بالخبر والقياس سيأتي مع الكلام بالخبر والقياس ولأن مخالفين قطعوا التوارث بين أهل الحرب وأهل دار الإسلام هذا من الحجج عليهم الشافعية ماذا يقولون يهودي ويهودي ذاك في بلاد المسلمين وفي ذمة المسلمين وتحت ذمتهم والآخر في اليهود في بلاد اليهود قال لا يعرف هذا من هذا هذا يهودي وهذا يهودي لما قال ما فيش موالاة بينهم فهذا من باب أولى النصراني مع اليهودي ومعروف أن اليهود وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليس اليهود على شيء فكل واحدة تتبرى وإن كان هم في العدا واحد لكن هذا لهم دولة ولهم كذا وهم كذا ولهم يعني ماذا أمورهم الخاصة بهم بل النصارى عدوا على اليهود انظر التاريخ وذبحوهم وحرقوهم هتلر هذا النصراني فعل أفرام لليهود عندما خدعوه وفشل خطته وانتصروا عليه أفرام دخلهم وإلى الآن ألمانيا تدفع الدية الآن اليهود الآن تدفع من أيام هتلر. فها ما في شيء يعني بينهم، يعني كلهم صح على المسلمين. الآن تجد مثلا الرافضة والصوفية والملل المخالف لله يعني ماذا للسنة، كلهم على السنة، لكن كل واحد له فكر وله كذا وله مصالح خاصة بهم. فإن كانوا متفقون لكن مختلفون. فإذا كان فعلا إذا كان الشافعية ما يورث اليهودي من اليهودي بسبب أن موالاة، فكيف الموالاة بين المسلم والنصراني؟ هذا كلام مهم جدا من أدلة قوية عليهم. ولأن المخالفين قطعوا التوارث بين أهل الحرب وأهل دار الإسلام مع اتفاقهم في الملة لانقطاع الموالاة، فمع اختلاف الملة أولى. وقول من حصر الملة بعدم الكتاب غير صحيح، يجعل قول الإمام مالك أن الذي ما عنده كتاب هذه ملة واحدة وذاك معه كتاب ملة، لا غير صحيح. الذي يعبد الفيران غير الذي يعبد القطط، والذي يعبد النار غير الذي يعبد كذا وكذا، يختلف. ما في دليل نقول هذا خلاص ما الكتاب نشملهم كلهم. فإن هذا وصف عدمي لا يقتضي حكما ولا جمعا، أي يجمع كلها. ثم لا بد لهذا الضابط أن كلهم ما عندهم كتاب يدخلون تحت الكيسون من دليل يدل على اعتباره كونه كلهم تحت شيء واحد، ما في دليل على ذلك. ثم قد افترق حكمهم، فإن المجوس يقرون بالجزية وغيرهم لا يقر بها أو لا يقر بها، وهم مختلفون في معبوداتهم ومعتقداتهم وآرائهم، يستحل بعضهم دماء بعض ويكفر بعضهم بعضا، فكانوا مللا كاليهود والنصارى أو كاليهود والنصارى. نعم. وقد روي ذلك عن علي رضي الله عنه، فإن إسماعيل بن أبي خالد روى عن الشعبي عن علي عليه السلام، هذا من قول الحافظ يعني قول عليه السلام والعلي رضي الله تعالى عنه، أنه جعل الكفر مللا مختلفة ولم يعرف له مخالف في الصحابة فيكون إجماعا. قالوا علي بن أبي طالب حكم بأنه من المختلفة، ما عرف أحد أنه خالف علي بن أبي طالب، قالوا هذا كان إجماع. لكن وإن كان إطلاق عليه إجماع، أقل شيء نقول إجماع سكوتي، والإجماع السكوتي ليس بحجة لكن معنا الأدلة الأخرى يعني. وقد جمع صاحب عمدة الفارض هذه المذاهب فقال رحمه الله: احفظ ثلاث بيتين هذين بيتين تعرف المذاهب على طول. والكفر عند الشافعي ملة، هذا أنت هنا من قول إيش؟ ملة يهودي نصراني مجوسي. ووافق النعمان والأجلة، النعمان من هو؟ أبو حنيفة مع من؟ مع الشافعي. والأجلة قول للإمام أحمد لأن الناظم حنفي حنبلي، فيجل الإمام أحمد فقال والأجلة، يعني جعلوا الجلة والتقدير. الأجلة قول للإمام أحمد، أي نعم الإمام أحمد مع قول مع أولئك، لكن القول الراجح هو القول الأخير هذا، الكفر عند الشافعي ملة. وافق النعمان والأجلة. وعند مالك ثلاث مللي، إيش هي؟ يهودية نصرانية والأخرى اللي ما عندهم كتاب. وملل شتى لدبن حنبلي، وملل شتى لدبن حنبلي، واضح؟ اقروا البحث إن شاء الله، وإذا في إشكال فلا غدا إن شاء الله. نكتفي هذا القدر والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. Thank you.